عملا متقبلا رزقا طيبا. اتفقنا عليها. واذا شفت في نجاسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه رحمه الله تعالى. واذا شفت في نجاسه لا رحمه الله وبركاته نجاسة الماء فهو طاهر لأنها متيقنة فلا تزول بالشك، وإن وجده متغيرا لأنه يحتمل أن يكون بنفسه أو بما لا يمنع، وليس هذا خاص بالماء. انتهينا من مثلا المياه وتقسيمها ثم كيفية تطهير المياه، والآن بدأ بمسائل الشك في المياه. شكيت في طهارة ماء ونجاسته، واجتمع عندك ماءان فأحدهما طاهر وواحد نجس، كيف العمل؟ فالآن بدأت الشك في نجاسة الماء، عندك ماء ثم شكيت هل هو نجس أو طاهر؟ قال يبني إنسان على اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا في الشريعة، البناء على اليقين. نفهمها الآن في المياه، ثم أنها تطبق في كثير من مسائل الشرع في غير المياه، في الصلاة وغيرها، الصلاة وغير الصلاة، مسائل الإرث والرضاع والمحرمات والأطعمة، سنعرف الآن هذه القاعدة. يقول هنا إذا شكيت في نجاسة ماء هل هو نجس أو طاهر؟ الأصل في المياه الطهر ولا النجاسة؟ الأصل طهر، إذا ما طهر بنى على اليقين، واليقين هو الأصل الطهر، الأصل فيه الطهر. يقرأ شرح الآن مثل الأرسل. إذا شك في نجاسة ما فهو طاهر، يعني حكم ما هو طاهر معنا طهور. قسمنا تقسيم الفقهاء المياه إلى ثلاث، نجس وطاهر وطهور. إذا استعمل كلمة طاهر يعني به طهور، قال لأنها متيقنة. ما العلة؟ أراد يقول أنه هو اليقين، لأنه هو اليقين. نقول يبني الإنسان في أموره في الشك على اليقين، من أين الدليل؟ ما دليل هذه القاعدة؟ هذا دليل ينفع فيما لو سألك إنسان وقعت النجاسة في هذا الماء نجس ولا لا نجس، يقول ما لا ينجس. لكن مسألتنا الآن في إنسان رأى ماء وشك هل هو نجس ولا ما هو نجس، شكل أنه رأى كلاب تغدو وتروح، أو شاهد صبيان يلعبون، أو رأى عذرة تسوقها الرياح على هذا الماء ثم شك في نجاسة. فنقول الأصل في الأشياء الطهارة في المياه الطهارة، هو يبني على اليقين، الأصل فيه اليقين، واليقين هو الطهارة. قلنا هذه القاعدة دليلها قوله صلى الله عليه وسلم المصلي إن إذا شك أحد في صلاته أن خرج منه ريح أو لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، قال لا ينصرف. ليس كذلك؟ هذه تعتبر المصلي كثيرا يحس أنه في حاجة خرجت منه، يشعر أن شيئا ما حصل، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع ريحا، حتى يشم ريحا ويسمع صوتا. اللهم صل عليه وسلم. والقاعدة تنفجر كذلك اليقين. إذا قلنا في المال أصلا طهارة، طيب لو إنسان شك في عدد الركعات قلنا يبني على اليقين، شكت في هل صليت ثلاثة وأربعة، أيهم اليقين؟ الأقل لا شك في اليقين، أنت لك بالتأكيد صليتها لكن شكيت في الرابعة، هي ثالثة أو رابعة، فبناءك على الأقل هو اليقين. كذلك شكيت في الطواف، ما أدري الشوط السادس ولا السابع، تبنى على إيه؟ تجعله أقل، أقل شيء. شكيت على الشوط اللي تجيت السابع ولا الثامن، تبني على اليقين على الأقل، وهكذا في المسائل. طيب لو اشتبه عندنا مسائل أخرى قد لا تبنى على اليقين، تبنى على الاحتياط. كما لو جابوا لك ثلاثة أنواع من الأطعمة، إحداهما مخلوق بمحرم، لحم الخنزير أو خمرة أو شيء، بس ما في رائحة، لكن فيه محرم ولا يتبين لك، أنه ما تقول تبنى على اليقين، ما تبنى على اليقين، اليقين تركه جميعا، التي معه عدم تناول هذه الأشياء. ستأتينا أمثلة لهذا المثال إن شاء الله فيما يستقبل من القرآن. اقرأ الآن. فليجري فيه وفي غيره فهو طاهر لأنها متيقنة. التعليل لأن اليقين فلا تزول بالشك وإن وجده متغيرا. هذا كلمة كان أراد أن ولو حصل له التغير يعني ما تعود في هذا الغدير لونه طبيعي ثم جئت وجدته لونه مائل الاحضرار فشتت هل هو نجاسة ولا هذا اللون من أشياء طائرة. ونقول الأصل من أشياء طائرة لو جت هذا الماء متغير إلا إذا تغيرت ريح بنة لأشياء نجس شيء آخر قالوا إنه جد المتغير لأنه يحتمل أقرأ لأنه يحتمل أن يكون بمثله أو بما لا يمنع وليس هذا خاصا بالماء يجري فيه لأنه الضمير في لأنه يعود على أي شيء تغير الماء للماء يحتمل أن يكون فاعل يكون ثانه التغير يحتمل أن يكون التغير لأنه يحتمل أن يكون التغير بإيه في طول المكت إذا طال المكت غير الماء ما إذا استمرش أشهر طويلة وجالس في مكان واحد يتغير أو بما لا يمنع بما لا يمنع إيش اللي ما يمنع تساقط الشجر ورق الشجر سفر الرياح لبعض الأعواد تسقط فيه وفي الغبار والتراب هذا ما يمنع ذلك. أراد أن يقول أن الإنسان إذا شك في ماء حتى لو حس ولو وجد متغير يبني على اليقين هذا الشك لا أثر له عرفنا هذا أو كان نجسا قال هذا ليس خاصا بالماء هذا ليس خاصا بالماء ليه قال ليس خاصا بالماء يعني في سائر المائعات وكذلك الحكم في سائر المائعات لو وجدت سم أو زيت أو خل أو من السوائل الأخرى أو من الأطعمة يحتاجها الإنسان وجدت أنها تغيرت والتغير هذا ليس مما تعافه النفس فلا يحتمله بنجاسة. أشكرا. اقرأ. أو كان نجسا شك في طهارته بنى على اليقين أي على أي الأصل لأن الشيء إذا كان على حال وجد ما خرج من بيت وفيه الرائحة فعلمت أنه من بيارة مطلوبة يحتمل هذا أن يكون طاهر؟ طيب لو هذا الماء ركض في شارع وجلس فترة في بركة من بركة في طريق ثم احتاجه الإنسان وجيت وشكيت هل هو طاهر ولا نجس فلن على اليقين اليقين أنه خرج من بيار أنه ما عاد نجس أشكد كذلك ما وقعت فيه ميتة ثم غبت عنه وجيت وراد إنسان يتوضأ منه فلا بد من البناء على اليقين اليقين أن النجاس وقع فيه بالتأكيد. طيب لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود أخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدود وأكثر. هذا يعني قلنا دليل البناء على اليقين أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت حتى يسمع صوتا ويجد ريحا هذا الدليل هذا الدليل عقلي ولا نقلي هذا منقول عن النبي بقي لنا دليل عقل هو صعب شوي بس ننظر فيه عشان يتكرر لنا يتكرر علينا كثيرا إذا حللنا أغر لنا مراد المؤلف من هذه العبارة. قال أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين أي الأصل اليقين ما هنا مع حسن رد الأصل اليقين هنا دخلت بنى على أصل ثم أراد أن يدلل دليل عقلي على أن البناء على اليقين البناء على الأصل هو الصواب هو الصحيح ايش قال العبارة؟ قال لأن الشيء إذا كان على حاله فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها. كان على حال نجس، انتقال من حال نجس إلى حال غير إلى حال أخرى غير النجاسة والطهارة يحتاج إلى عدم النجاسة، يحتاج إلى عدم الحال الأولى. كذلك عدم يعني إيش؟ تغييرها، تغيير صورته وعدم وجوده في الوجود. قال لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، إلى زوال إيه؟ تلك الحالة الأولى. أشبه الحالة وجود الأخرى يفتقر إلى عدمها وجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء. الآن عندنا مسألتين، عندنا انتقال وعندنا بقاء. عندنا انتقال وبقاء. الانتقال يحتاج إلى حركتين، الانتقال يحتاج إلى حركتين، إلى عدم ثم انتقال، إلى عدم وحدوث شيء آخر. إذا تحول الشيء من شيء إلى شيء لابد من حالتين، لابد أن نجد عليها أمران. أولا الانتقال ثم عدم الأولى، عدم عن زوالها ماشي. لكن البقاء ما يحتاج إلى أمر، هو بقاء الشيء ماشي. فما قرأ عليه التغيير وحدث عليه شيئين أيهما أصعب؟ الذي حدث عليه تغيير وانتقل إلى شيء آخر، أو بقاء الأمر الأول كما هو؟ الأصعب، الأصعب هو المطلوب وهو المتيقن. لو سئلت أيهما أيقن في النفس وأقرب للعقل والمنطق، أن الشيء إذا تحول إلى شيء آخر أو إذا بقي كما هو؟ إذا بقي كما هو، هذا دليل العقل. يقرأه مرة ثانية شوفوا، من غالب يعني يستعمله الفقهاء المتقدمون ويخطئ المعاصرون أحيانا في الاستدلال عنده في كتب الفقه، بس ما يدرون مكان هذا الدليل. يقول لأن الشيء إذا كان على حاله فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، إلى عدم الحالة الأولى، إلى عدم الحالة، الحالة الأولى، إلى عدم الأولى، يفتقر إلى عدمها، يعني لابد من عدم الأولى ماشي، ووجود الأخرى، لابد الحالة لا تعدم، توجد الحالة الأخرى. وبقاؤها بقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر. الأيسر هو المطلوب، هو المرغوب، هو الموجود. والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. عندنا فرد وعندنا شيء عام، الفرد يعني الحالة النادرة التي تأتي، وعندنا أمر عام. الأمر العام هو الأصل فيه البقاء والأصل فيه التيسير. قليل ما يحصل أن حالة تنتقل من حالة إلى حالة أخرى. فإذا عندك أمرين، أمر ميسر وموجود وهو بقاء الأشياء على مكانته، الأصل بقاء الأشياء على مكانته، يسمى الاستحاب، يسمى دليل الاستحاب، الأصل بقاء الأشياء على مكانته. أنت مطهر، ثم يعني كنت على وضوء، خرجت من بيتك متطهرا الساعة الثانية، رحت العمل، رحان صلاة الظهر، ثم شفقت، هل أنت متوضي ولا غير متوضي؟ الأصل بقاء الأشياء على مكانها، طاهر، خرجت طاهر من بيتك فأنت متوضي تصلي الظهر، تلغي هذا الشك. عرفنا؟ إن الأشياء باقية أفضل من تغييرها من حال إلى حال آخر. فلو حصل أمر آخر طاري وهو الانتقال من حالة إلى حالة وشك الإنسان فيها، يلحقها بأيهما؟ يلحقها بالأمر المتيسر الموجود كثيرا، ولا يلحقها بالشيء النادر القليل الوجود؟ يلحقها بالشيء الكثير. هذا حتى يعني في حتى في المقياس الدنيوية دي موجودة. هذه هي القاعدة، يقول ما كان يعني إذا عندك إذا شذ أمر من الأمور وتحيرت في إلحاقه بأي شيء، فقال تلحقه بالعم الأغلب السائد في المعاملات، السائد في القواعد الفقهية، هو الذي يلحق به ذلك الأمر الغريب. لا تلحقه بالنادر ولا تلحقه بالشيء اللي يكون غريب. عرفت هذه القاعدة؟ نعم. هذا الدليل العقلي على أن الأشياء الأصل فيها إذا طرأ عليها شك أنها تبنى على اليقين. الدليل العقلي، عرف الدليل النقلي عنه صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، وهذا الدليل العقلي الذي يبين أن الأصل في الأشياء إذا قرأ عليها شك أن تبنى على اليقين، وهو أن الحالة إذا تغيرت من حالة إلى حالة تفتقر إلى أمرين، العدم ثم الانتقال، أما تلك لا تفتقر إلا إلى البقاء بس فقط. طيب. فإن أخبره عدل بنجاسته وذكر السبب قبل قبل وإن لم يعينه فقال القاضي لا يلزم قبول خبره احتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر. امشي بنت روحي بنت ماذا عسكرينا أقرأي. فإن أخبره عدل بنجاسته وذكر السبب قبل وإن لم يعين فقال القاضي أنجا جاء إنسان يتوضى من ماء قلت له يا فلان لا تتوضى منه فإنه نجس يؤخذ بقول هذا المخبر ولا ما يخبر إذا كان فيه يوفر فيه عدل إذا كان الإنسان عدل ليس بفاسد وليس له غرض في منعك من الوضوء ليس إلا لاعب فأخبرك لما تأخذ السبب لكن لا بد من ذكر السبب ما يقول لك نجس فقط نجس لولوغ كلب فيه ونجس لأنه شاهد صبيا بال فيه لا بد من يعين أسكنا الشاهد قبل التعيين هذا فيه خلاف مثلا التعيين السبب فيه خلاف ليس على إطلاق يقول إن أخبرك لنجاسة ماء والمخبر كان عدلا لم يكن فاسقا قد يكون فاسق أراد به التهكم والضحك أراد منعك من فعل الخير أو أي أمر آخر هذا ما يخبر لا يخبر يعني الخبر كالشهادة الفاسق هذا لو شهد على الإنسان ما يخبر بشهادته والخبر ينزل منزلة الشهادة لكن لو أخبرك عد يؤخذ بقوله الخلاف في تعيين السبب هل يجب تعيين السبب ولا لا يجب قال بعضهم لا بد من تعيين السبب قال بعضهم ليه يا أخوان اشترطت السبب لتعيين النجاسة قال لأن قد يكون الإنسان يرى أن الماء القليل لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه وجاء هذا الشافعي يقول لي شاه هذا نجس احنا رأينا رذاذا من بول يتطاير فيه فيعلم حينئذ المخبر مو المخبر ان تطاير قليل من النجاسة على هذا الماء لا يأثر فيه عرفنا هذا فمن اشترط تعيين السبب او مثلا قطعة عظمة فيما العظم هذا على أن عظم غير مأكول اللحم أو عظم شك فيه هل هو نجس ولا مو نجس عند بعض المذاهب الماء لا ينجس وعند بعضهم ينجس ولو كان هذا حنبلي ويرى أن هذا العظم الواقع في هذا الماء لا ينجس وجاء مخبر أخبره وقال هذا الماء نجس لا تتوضا منه فيقول لا بد من تعيين سبب فاساله ما سبب النجاسه كيف عرفت انها نجسه فلو قيل له لما سالت هذا السؤال هذا معدك فيك اللعن عدل يكفيني خبر لكن لا ادري لعل ما ينجس الماء عنده ما ينجس عندي انا فلا بد اعرف السبب فساله اذا ما سبب تنجيسه قال عظمه وقعت الماء قال العظمه ما ينجس الماء عنده عرفتم اذا من سال عن السبب خوفا من أنه يقع في خبر مخبر تختلف الحكم بإخباره خلاف المذاهب بعضهم اشترط التعيين وبعضهم لا اشترط بس هو عدد اشترط التعيين الأخبر عدك في ذلك الأخبر عدك طيب الآن فقال القاضي اشتغل من أول لأن أخبره عدل بنجاسة كمل وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستورة حال في الأصح فقال القاضي لا يلزم قبول خبري هذا ما عندك هناك لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستورة اسمها الرواية إذا كان عدل ما يسعى سبب العدالة أسباب العذاب كثيرة جدا، والراوي إذا أخبر عن شيء ما يقال له مثلا لابد من وجود مزكين يبينوا أن هذا الرجل ما كان متهم، فالإخبار كالرواية، طلب الخبر هل هو كشهادة وكالرواية يجعلونه كالرواية. اقرأ. ويكفي مستور الحال في الأصح كعبد وأنثى، وإن أخبره بس المخبر بحكم شيء من الأشياء اللي فيها النجاسة وعدم النجاسة، وإن يشترط فيه العدالة ما يكون فاسق، لأنه جاء أقل مراتب العدالة وأنه مستور الحال. إيش معنى مستور الحال؟ يعني لا تعريفه لا بجرح ولا تعديل، هذا الذي أخبرك أن نجاسة الماء أنت ما تعرف عنه هو العدل ولا فاسق. مستور الحال أي لا يعرف، لا يعرفه المخبر الذي أخبر منه، لا يعرفه بأنه فاسق ولا غير فاسق، هذا معنى مستور الحال. طبعا هذه في الرواية، في رواية الحديث من ضعيف عند كثير من الأئمة إلا عند ابن حبان، ابن حبان في الصحيح يرى أن مستور الحال إذا وجد في الرواية فالرواية صحيحة رضي الله عنه. نعم. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط، وقال آخر إنما ولغ في هذا، حكم بنجاستهما لأن صدقها ممكن، إن صدقهما أحسن. ثم أقدم إنسان على الوضوء من أحدهما وجاءه المخبر قال له لا يا أخي هذا الإناء رأيت كلبا يلغ فيه، المفروض ما يطب منه ينتقل لإناء آخر. لو جاء واحد ثاني يقول له أنا رأيت كلب يقع في هذا الإناء، فرأيت الكلب هذا الذي أخبرك عنه إنما وقع في هذا الإناء، اختلف المخبران في هذا الكلب اللي هو واحد في وقوعه في أيهما، اختلفت الرواية هل وقع في هذا ولا وقع في هذا، عرفنا الأصل كيف؟ يقرأ الآن. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط، وقال الآخر إنما ولغ في هذا، الحيوان واحد والمخبران اثنان، كل واحد يخبر بخلاف الآخر، هل هم متناقضان؟ جدا أي متناقضان الخبر مثل مالك مشتركة في أيه كلب لحظة، هو الماء هو الماء بس ما أنه كان إنائين قال هذا وقت ثاني وقال كلبه ولغ في الثاني، احتمل التناقض ويحتمل عدم التناقض، احتمل أن هذا رآه وقع في هذا ثم لما انتهى الكلب من الإناء أو هو في أثناء ولغ انصرف الناظر الأول ووقع الناظر الثاني من هذا الكلب انتقل إلى الثاني، احتمل هذه صحة واحتمل أنهم تناقضا بس كذلك، فقال تركنا أولا. نعم. حكم بنجاستهما لأن صدقهما ممكن. فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يقدم، يعني هنا الرواية الأولى ما فيها تناقض ما فيها تعارض بس فيه إمكان الصدق، هذه الرواية الثانية التي يمكن التعارض، رأيا كلبا واحدا كل من المخبرين يخبر أن الكلب وقع في هذا الإناء بخلاف ما قاله الآخر، والوقت يضيق على أن الكلب يعني يستعمل الإناءين، يضيق ليه؟ لأن كلها فترة بسيطة جدا، كلها في خلال دقيقة مثلا إلا في ثواني، كان أخبره في اللحظة التي مر فيها فلان من هذا المكان رأيت يلغى في هذا الإناء، وقام الآخر قال لا اللحظة التي مر فيها فلان من هذا المكان الكلب كان يلغى في هذا الإناء، الوقت لا يتسع انه السلام كثر متسويين على ما الوقت لا يتسع لاستعمال باستعمال الإناءين باستعمال كلب الإناءين، هذا فيه تناقض هذا فيه تناقض ان كل ما اخبر وقت واحد وفي مكان واحد إناءين الوقت لا يتسع فلان فيه تناقض. أقرأ. فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما، إذا ما حكم النجاسة واحد منهما يعني أنه طاهر، أراد أن يقول أنه طاهر، فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر. احنا قلنا حكمنا لم نكتب بنجاسة واحد منهم، هذه كالشهادة، لو جاء شاهد وشهد أن فلان زنى بفلانة، قال متى؟ قال في الوقت الفلاني، ثم جاء الشاهد وشاهد أن فلان زنى بنفس المرأة بنفس الرجل وقال متى وعين وقتا آخر، فناقض الشهادة لما تناقضت؟ تناقضت. إذن ما يحكم على الفلان بالزنا، يحكم على عدم الزنا. وكذلك الحال في السرقة، إذا شهد عليهم قال واحد أن رأيته يسرق مال كثير الأخ، قال لا رأيته يسرق تراب من أمام الجيران في ساعة معينة من الزمن، لأن متناقضين لا تثبت السرقة ذاته، لا تثبت. وكذلك الرواية هنا خبر لما تناقض في هذا الوصف لم نثبت خبرهما بذلك فيما أخبرهما، في تناقض وقت قصير جدا لا يسع لاستعمال القلب، كل واحد قال رأيته يعمل كذا يعمل كذا، فنلغي خبرهما بهذا الأمر. نعم. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط وقال آخر إنما ولغ في هذا، حكم بنجاستهما لأن طبقهما ممكن، فإن عين كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما، فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت إلا أن يكون ضريرا فيقدم قول المصير عليه. ما يسمى تناقض، يسمى خلاف. يسمى تناقض، ما يسمى يسمى خلاف، عندنا في تناقض وفي خلاف. التناقض حيث أن ما من الصعب اجتماعهما، والخلاف يقول فلان والله مو قاعد فلان نايم، صحيح، لكن الواحد قال ليس بقاعد إنما وقائم، الآخر إنما وقائم ليس بقاعد، ما يمكن اجتماعهما، القيام والقول لا يجتمعان، يسمى تناقض. لتنافر الإنسان لابد أن يكون أحد النقيضين موجود، فإذا نفاهما ما هم موجودين أو أوجدهما كلهم في وقت واحد دل على أنه في تناقض. لكن لو جاب حكما وذكر خلافه مو نقيضه، لو قال رأيت فلان قاعد وقال آخر رأيت فلان يأكل، ما في منافات، ما في تناقض، الكل قاعد يأكل، مشكلة. فقال واحد أنا رأيت الكلب بلغ من هذا الإناء، قال آخر لا شرب الكلب نازل لكن ما شرب منه، هذا واحد أكل وواحد نفى، أحدهما أثبت والآخر نفى، أيهما يقدم؟ المثبت على النافع، يقدم المثبت على النافع. واضح كلامنا؟ هذا تنتعنا في مسائل كثيرة جدا، حتى في الشهادة في غير الشهادة يستعملها كثيرا في الروايات، يستعمل كثيرا في الروايات. هذه يعني قاعدة. نعم. إذا تحمل اثنان خبرا أحدهما رأى فأخبر بما رأى والثاني نفى الرؤية أو ذكر شيء آخر خلاف الأولى يؤخذ بقول المثبت، لأنه عنده علم زائد، يؤخذ بقول من؟ المثبت لعلمه الزائد على ذلك. فرع إذا أصابه ماء ولا أمارة تدل على النجاسة، ماء مزاب جنبه، يعني أصابه ماء مزاب ولا رشاش من الشارع، حدد ماء مزاب يعني. ولا أمارة تدل على النجاسة، ولا أمارة تدل على النجاسة كره سؤاله عنه. نقله صالح لقول عمر يا صاحب الحوض لا تخبر، لا تخبر. والله هذه دليل موجودة في السيارات الآن كثيرة جدا، الآن لوجود البيارات في الشوارع كثيرا، وجود بعض الأوساخ كثيرا، يجي الإنسان سيارة ماتر سريعة ولا ماتر سيكل ولا كذا دنبار يصيبك الرشاش، هل لك تسأل جيرانك هذه المويه اللي جاني منها من وين طالعة ولا تسكت أحسن؟ هذا سؤال مكروه في هذه الحالة، ما تسأل أصلا شيء نطها طارة، وإن كان عادة نعرف أن البيارات كثير تتفجر وأنه كثير ما يصيب الشارع غير طاير، إحنا نتكلم هذا. لكن زمان الوجود الأصلحة والأدنى والبيوت متقاربة من بعضها والناس ما في مجاري، وكانت الأمطار تأتي في الأصلحة المنازل فيصيب الناس ما يصيبهم من المازيب الأصلحة ومازيب الأصلحة، غالبا ما يكون فيها نجاسة. ليش النجاسة قلنا فيها؟ انه اغلب البيوت ان كانت فيها بيارات فيدخل في الاسفل ما تكون فوق، واذا كان عندهم اطفال يقضون حاجاتهم في الاسطحه، حاجاتهم هنا في الاسطحه، واذا جاءت امطار ينزل معها النجاسه فيصيب الماره. هذا كانت بليه ماشيه لذلك الدكتور الفقهاء كثيرا، هذا الان غير موجود، الان موجود الان بالشوارع اصلا الشوارع ما شاء الله. فذلك يذكر البقية دائما مسألة الموازين هذه كذا حصل. أنا أذكر هذه لعهد قريب كانت موجودة، هذه موجودة موازين يحصل في هذه الأشياء. يقول الأصل لا يسرع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا طاعة بن حوض لا تقدرنا. يا ما القصة هذه قرأ بقول عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تقدرنا. هذه النجرة كثيرة المعالجة أنواع، يعني في بعض المدن يشربون من الماء المعالج، زي لندن هذه في بريطانيا يشربون من الماء المعالج، ماء البيارات يعالجونه يسكن الناس منها، نقول باقي تماما لا يكون فيها نجاسة. إذا كان التكرير لدرجة أنه ينقي الماء فلا يبقى منه أي أثر يكون مطارة، لكن هو درجات. إذا كان جعله درجة للسقية بحيث أنه ما يعالج معالجة شديدة زي ماء البحر، يعني يكون فيه ملوحة بسيطة يكون حلو جدا. كذلك المعالجة هذه يعني تعالج حيث ما يبقى منها أي شيء من النجاسة، ما طاهر. ولا أدري في فتوى صدرت لا أدري في مجمع الفقه اللي في الرابطة هيئة كبار العلماء في السنة من السنين ذكر هذه المسألة، لكن مثل هذه الحالة فكرة إذا كان المعالجة جيدة ويعرف أن ما نقي ما في أي راحة، وإذا شك شاف المكان في غير وضعه الطبيعي في مجال الاستفسار، وإذا كان لا والله بس فقط رأى من خاطري كذا ما يسأل عنه، قال السؤال مكروه والجواب غير لازم. ليه ما قال الجواب مكروه إنما قال غير لازم؟ ما الفرق بين العبارتين؟ المسؤول ما تقول يكره لما يكره في حقه، يلزمه الجواب ولا يلزمه؟ أنت سألناك يا أخي نجس ولا ما نجس؟ أقول الحق مكروه ولا مكروه؟ حق السائل مكروه أو غير مكروه؟ أما في حق المجيب فلازم في حق الجواب وليس بلازم، فلازم الجواب. الشيخ قاله صالح. ها؟ صالح فين ذا؟ قاله صالح. صالح يمكن عم الإمام أحمد بن عمه أحد رواة عن الإمامة، فين هذا؟ نقل صالح. إما صالح من الإمام أحمد ولا عمه، عنده اثنين صالح، واحد ابنه نقله صالح ابن الإمام لقول عمر رضي الله عنه. أقرأ لقول عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم، فلا يلزم الجواب. وقيل بلى وقيل يلزمه الجواب، وقيل نعم قيل بلى كما لو سأل عن القبلة، كما لو سئل، كما لو سئل عن القبلة. وقيل الأولى لو سئل عن القبلة، هذا المقيس عليه أنا أتكلم في حكم الجواب يلزمه ولا يلزمه؟ فلا يلزمه الجواب، لو تبرع ما في شيء عليه. لو سئلت عن القبلة قلت القبلة صلى عليها، يلزمك الجواب ولا ما يلزمك؟ ما بالنصيحة هذه لا بد أن تجيب. فهذا قاسوا على السؤال عن القبلة، قال من سئل عن ماء يلزمه أن يجيب السائل كما لو سئل عن القبلة. نعم. وقيل الأولى السؤال والجواب، وقيل بلزومهما وأوجب الأزدي إجابته إن علم نجاسته. الأزدي أحد شراح الفقه قال إن علم نجاسته وجب إجابته للسائل، إن من باب الإعانة على المعروف من باب التوضيح التبيين من باب النصيحة، إذا علم أن هذا الماء نجس لا بد أن يبلغ المخبر أن الماء نجس. وإن اشتبه الماء، وإن اشتبه الماء طهور. أنا انتهينا من قاعدة الشك، انتهى المؤلف من قاعدة الشك. يا ولد ايش فيه؟ على الله يا هل الناس تغلقه؟ نعم. وإن اشتبه الماء الطاهر أي الطهور بالنجس تنقسم هذه المسألة إلى صور،

وراد الإنسان يستعمل هذا الماء، يستعمله لصلاة أو لطعام أو لشرب أو لما ذلك، فهل يلزم الذي يعلم بنجاسة هذا الإناء إخبار ذلك أو ليس يلزمه أن يعلمها؟ هل يلزمه إعلامه أو لا يلزمه إعلامه؟ الثالثة يقول يلزمه إن كان أراد به إزالة النجاسة لصلاته. وهذا هو الأوجه حتى لترك الصلاة. بين الأعمى والبصر. أي. ما يكون على أساس إنه هنا يعني بالنسبة للطهور أكثر يعني عرفا أو كونا النجس تسحب الطهارة، إنه يعني ما فرقوا بين في هذه المسألة إنه يعني أعمى أو غيره ليس له علاقة بهذا الأمر بالأشخاص إنه أعمى أو غير أعمى. لا لأنه نتكلم هنا عن ما نجس ما عمل كبيرة. الأعمى اشتغل العمى من ذا كبير عدد ولا قليل عدد ما يتقبل العمى. لا كلام ذاك ما له مناسب رأي ما وجدنا له. أي اقرأ. وإن توضع أحيانا يعني لو علم الإنسان من نجاسة ماء وجاء إنسان يستعمل هذا الماء علمت أن هذا فقير يأخذ هذا الماء النجس يسقي به دوابه وما عنده ما غير هذا الماء سقطك أولى ما تعلم، ولكن يأخذ هذا الماء يرش به الباب أو يغسل به جدار أو يسقي به كذا علامه يسقي به زرعا ما تخبره، لكن لو علمت أنه يتوضع وقرب به على الله عز وجل إعلامه يجب. في بعض الأحيان سنستغرب يقول ليه يقول ما يجب لكن يلزمه أحيانا. نعم. وإن توضأ من أحدهما بلا تحري فبان طهورا لم يتحر ويعايا بها. إيش معنى يعايا بها؟ المعايات من باب الغاز والأحاجة. يقول لك إنسان توضأ بماء طهور موافق للسنة وصلى صلاة صحيحة ولم تقبل صلاة اعتبرناها باطلة، استقبل القبلة واستجمع الشروط وتوضأ وضوءا صحيحا وحكمنا ببطلان صلاته، هذا معنى المعايات يعني باب الغاز والحاجة. ليه حكمنا ببطلان صلاته معنى توضأ وضوء صحيح؟ النية بارك الله. واخذ لما اخذ باب التحري ليس باب الجزم، في جزم منها ما في جزم اشتبت عليها اماني واخي تحرى وقال هذا الإناء طاهر وتوضا به، ومن باب اليقين والجزم ومن باب التحري ذا الاجتهاد ما في يقين، في يقين هنا لا في اجتهاد في النجس، ثم صلى بهذا الإناء. فمن لم يرى التحري يحكم ببطلان هذه الصلاه. ليه حكمنا ببطلانها؟ ما في نيه، الوضوء لابد له من نيه، إذا توضأ الإنسان ينوي به رفع الحدث فكان توضأ هو شاك نجس ولا مو نجس، عرفنا هذا. وإن توضأ من أحدهما بلا تحر، ما تحر أخذ من أحد منه بلا تحر قال فبان طهورا أخذ إناء ولم يتحر، وبعد ما توضأ وانتهى منه مصلابه يقول الماء الذي أخذته كده من يعني دون تحر ودون اجتهاد ترى طلع الماء الطهور، فكيف يحكم بصلاتي؟ الصلاه باطله، يحكم ببطلانها لم ينوي الوضوء الصحيح. نعم لعدم وجود النية. نعم. وقال ابو الحسين يصح ويتيمم في الصور السابقه لانه عادم من ايش الصور السابقه؟ اشتبه ماء طهور بنجس وما عرفنا، قلنا المذهب معه المذهب يترك هاي ويتيمم لأنه عادم للماء حكما. ليه قال حكما؟ للماء موجود فعلا هو موجود، لكن حكمه حكم المضبوط، حكمه حكم المضبوط. نعم، لأنه عادل بالماء حكما، وظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا إعادة عليه، وهو كذلك في مظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا إعادة عليه، وكذلك في الأصل. لعله هذا يتمشى على قول من قال بتحري، لأن إذا كثر الطهور وقل عدد النجس عند هؤلاء الأصحاب الثلاثة أنه يتحرى، يجتهد ياخذ إناء يرى أنه أقرب إلى الطهار إلى أنه طهور يتوضأ به، لكن لابد من تيمم في جميع هذه الأصحاب، لابد من تيمم، يتحرى ويتيمم، قلنا المثل تركه ويتيمم بس فقط. وعند الآخرين هؤلاء الثلاثة أن إذا زال على الطهور على عدد النجس يسوي ما الذي يعمل؟ يتحرى ويأخذ إحدى الإناء أحد الأواني ويتوضى به ثم يتيمم، ماشي؟ تيمم وصلى بعدما تحرى، توضى ثم تيمم، ليه ألزمناه بالتيمم؟ الماء مشكوك فيه، الماء مشكوك فيه نجس، فيتم من باب الاحتياط ثم صلى، وبعدما انتهى من صلاته قيل له هذا الإناء الذي توضيت به نجس، يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ يقول الصحيح ما يعيدها، الصحيح أنه نعلم خلاص اجتهد احتاط كل شيء استقبال القبلة، استقبال القبلة يتنى على استقبال القبلة خلاص بعد ما يتبال قبلة غير القبلة خلاف الوقت، خلاف الوقت لو صلى قبل الوقت وتحرك المقيل لو الوقت ما دخل تعيد الصلاة. نعم، يعني هذه الصورة كصورة الإناءين لا أحدهما نجس ولا آخر طاهر، توضى من هذا توضى من هذا وصلى يتيمم يصلي مثل الوضوء، طبعا هذا لما يكون إناءين الحالة ما يجيزنا، إذا كانوا إناءين الحالة ما يجيزنا، إذا كانوا تساويين إذا كان نجس أكثر ما يجيزنا يلغي ما في تحري رأس يتيمم بالطهور، لكن لو كان النجس أقل من الطهور يتحرى يأخذ إحدى الأواني ويتوضى به ويتيمم، فإن ظهر أن هذا الإناء الذي توضى به نجس وتيمم وصلى بعد فراغه من الصلاة أخبر بأن الماء الذي استعملته للوضوء للطهارة ليس بطهور إنما هو نجس، يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. لو في غير هذه المسألة الإنسان توضى بعد ما صلى قلت هذا الماء نجس يعيد الصلاة، لكن هذه المسألة إن احتاط وتحرى واجتهد شيخنا بالنسبة للحالة ترى أول ساوت الآخر الأواني مثلا لو فرضنا أنه آنين نجسة وآنين طهور فهو مو عارف فرح لو مثلا لو فرضنا أنه توضى صلى يعني الصلاة الصحيحة وقعت فيها أيه. بس من الحلال ما يجيزون هذه الصورة، كان عندهم الثياب سيأتينا في حكم الثياب أنه يصلي بعد الطهور بعد النجس ويزيد على الصلاة، إنه لابد أن يصلي صلاة صحيحة، هذا يجيزون الحنابلة لو عنده ثيابين نجس وثيابين طهارة الثياب يعني ما يدخل فيه البدن، لابد أن يستر العورة بالصلاة، فستر عورته في إحدى هذه الثياب بعد النجس وزاد ثياب ثوب واحد يتأكد أنه طهور، لابد هذا عندهم يجب هذا الحل هنا. إذا كان عدد زيادة كثيرة، لكن ما لا يقول الماء يختلف، الماء إنه إذا توضى بالنجس لوث جسده، عند الماء وحيد شيخ الماء طهور ما يدري أيه ما تعرف ما أدري تعرف أيه ما النجس واضح يعني قصد انه حصلت الصلاه الشيء المقبول ايوه انا ما يستعملونها اذا صارت ما يستعملونها لكن يتركهم يدعم. نعم، ثم وهل يشترط اراقتهما او خلقهما على روايتين؟ الان اختلاف الماء اشتباه الماء الطهور بالنجس قلنا يتيمم، المذهب تدع هذه المياه وتتيمم، في قول عند الأصحاب أن إذا كان على الطهور أكثر تستعمل تتحرى وتتيمم الصلاة. الآن في حالة التيمم هذه، إحنا الله عز وجل يقول في كتابه: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اشترط في التيمم عدم وجود الماء، إذا التيمم لا صح إلا بفقدان الماء. الآن الماء موجود عندك المشتبه الطاهر والنجس، وأردت أن تتيمم، هل يصح أن تلجأ إلى التيمم مع أن الماء موجود والله عز وجل سبحانه وتعالى اشترط عدم وجود الماء؟ لذلك لابد من مراقبتهم أو خلطهم إما تخلطهم حتى يكون الماء في حكم المعدوم، أو طريقة حتى يكون الماء غير موجود. عرفتم السبب؟ على رواية إيش؟ على روايتين، روايتين في المذهب. إيش يقول بعض الروايات؟ لأن يقول لا اشترط إراقة ولا خلط، وبعض الروايات يوجب خلطهما أو إراقة. كذا أطلقها الأصول، إحداهما لا يشترط صحة التيمم، إعدامهما بخلط أو إراقة جزم بها في الوجيز، وقدمها ابن تميم وغيره وصححها في المغني والشرق. غالبا يقولون تصحيح المغني يعني يعتمد غالب الأحوال، نعم، عن هذه الرواية. وصححها في المغني والشرق لأنه غير قادر على استعماله، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. والثانية تشترط الإراقة ليكون عادما للماء حقيقة وحكما، واختارها الخرقي وأبو البركات. وهذا إذا أمن العطش ولم يكن عنده طهور بيقين، ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكر. والمحرم بغصب كالنجس نقف عليها في الصلاة إن شاء الله، نبدأ نكمل هذا القصة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.